الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفوة المرسلين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، في النفس البشرية غرور وطغيان، وفي دواخل النفس تعقيد وعصيان، والنفس البشرية كثيرة المهاوي، كثيرة المهالك، تفضي بصاحبها إلى الخزي، وتقود صاحبها إلى المهالك. ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور النفس وسيء العمل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن النفس ومسالكها المختلفة منعرجات ومنعطفات ووهاد ومصاعب، يشعر الإنسان بالتقلبات بينه وبين نفسه في اللحظة مرات، فتارة يجد نفسه يقبل على الطاعة، وأحيانا أخرى يجد نفسه في العبادة متكاسلا متعبا مثقلا، أحيانا يميل إلى الخير ويعرفه ولا يقدر على إتيانه، ويعرف الشر ويدركه ولا يستطيع أن يمتنع عن تعاطيه. النفس البشرية معقدة كثيرة التعقيد، وهي كثيرة التحولات بين البكاء وبين الضحك، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. وهذه النفس البشرية بحاجة ماسة لتربية وتهذيب وإصلاح وتقويم، أخذا لها وترقية لها إلى مراقي الكمال ومدارج الطاعة. وإن من مسالك تهذيب النفوس وتقويمها وإصلاح إعوجاجها والوقوف على عيوب النفس وآفاتها أن يخوف الإنسان بالله جل جلاله وبوعيده، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وإن المسلم يحتاج بين الفينة والفينة وبين الحين والحين أن يذكره بالنهايات الأليمة وبالدار الأخيرة وبالعذاب المر الذي حدث الله عنه، معدا ذلك لأعدائه والخارجين على شرعته. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يحتاج الإنسان بين الحين والحين أن يأخذ شهوات النفس المفضية بالنفس إلى الهلاك والعذاب والدمار. الشهوات أحيانا، وهذا أخطر ما في النفس الإنسانية، الشهوات المتأججة، فشهوة المال تدفع إلى أكل الحرام، وشهوة النساء تدفع إلى انتهاك الأعراض، وشهوة الظلم تدفع إلى التعدي والطغيان. ويحتاج الإنسان إلى من يقهره، ولا يقهر الإنسان إلا من خلقه، وخلق الله الإنسان ولكنه عرفه وبين له وكشف له السبل المفضية إلى العذاب، ومن ذلك الحديث عن نار تلظى، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، والشوى فروة الرأس، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعو أولئك جميعا. إن القرآن حدث عن النار باعتبارها من المسالك المهمة في تربية النفس وتقويمها، وأخذ الإنسان نحو المراقي وقطع الشهوات وقطع السبيل إلى النفس بالتخويف بنار أعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة. إن الله أوقد النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام أخرى حتى اسودت ببيضت، ثم أوقدها 1000 عام أخرى حتى اسودت، فهي سوداء كالقار لا يرى لهبها ولا يضيء شررها. وكلما خبت زدناهم سعيرا، وإذا الجحيم سعرت، أي زاد الله عز وجل في وقودها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، أي من دخان كثيف لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. القرآن يحدث عن المآلات ويخبر عن الصفات، يخبر عن النار ويخبر عن أهلها وعن صفاتهم وعن ما هم عليه من الحال. حدث القرآن عن أنواع العذاب وعن صور التعذيب التي في القرآن، فتارة باللفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون إذا أكلت النار الوجه انحسرت الشفة العليا في الرأس، وانحسرت الشفة الثانية مما أكلت النار إلى الصدر، فصار الإنسان كالح الوجه. وتارة بالصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وتارة بالسحب يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. وسقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحما ولا تذر عظما، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19 من الملائكة. والـ19 جعلهم الله فتنة لأهل مكة، قالوا 19 ملك، إذن نحن قريش نكفيكهم هؤلاء 19. وما دروا أن الواحدة من التسعة عشر لو اجتمعت الأمة وخلق الله جميعا لما قدروا عليه. لذلك قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وذلك في كتب أهل الكتاب موجود: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ولذلك حدث القرآن عن النار: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. النار من يقدر عليها؟ أوقدها الله وهي الآن موجودة. والنار مخلوقة ولا تبيد ولا تفنى أبدا، وأن النار الآن موجودة. والدليل على ذلك ما نعانيه من الحر والفيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلي عند قائمة الظهيرة فإن عندها تسجر جهنم. تأتي الملائكة وتوقد جهنم تعدها للناس. وكذلك قال: اشتكت النار وقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله بنفسين، نفس في الصيف ومنه الحر، ونفس في الشتاء ومنه أشد ما تجدون من الزمهرير، أي من البرد الشديد. النار موجودة الآن، النار موجودة. اطلعت على النار فوجدت عامة من دخلها من النساء. النار موجودة ومخلوقة وهي الآن موجودة. حدث القرآن عن صنوف العذاب لأهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لهم من جهنم مهاد المهد جهنم ومن فوقهم غواش أي نار عالية تغشاهم من فوقهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وجهنم عظيمة في خلقها إن الحجر ليلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا وإن أحدكم وإن ضرس الكافر والفاجر في النار كجبل أحد وإن مقعده في جهنم ما بين مكة والمدينة 400 كيلو وما بين لحمة وما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 3 أيام تأكله النار ويوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد تأكله النار حتى تبلغ قلبه وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مؤصدة أي مغلقة وأبواب النار إلى تحت في دركات في عمد ممددة بعد أن يغلق عليهم الباب يؤتى بحديد يوضع هذا الحديد من أجل أن يقفل عليهم وأن يوصد عليهم فالتاجر أحيانا يضع بعد أن يغلق الباب يضع حديدة معارضة على هذا الباب من أجل أن لا يفتح الباب في عمد ممددة هذا العمد الممدد عذاب أهل النار كلما نضجت بدل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها صنوف العذاب والهلاك وجوههم مسودة كالحة وعذابهم أليم وفوق ذلك كله وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم إنه أشد أنواع العذاب حدث القرآن عن طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والغسلين هو الغساق في صورة صاد حميم وغساق وآخر من شكله أزواج أي أشكال مختلفة والغسلين من الغسيل ما نزل من جلود وعرق ونتن وعصارة أهل النار والزنات في النار وما يسيل من فروج الزنات رجالا ونساء قيحا وصديدا يتجرعه أهل النار ويأكلونه قبل أن تأكله النار طعامهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طعامهم الغسلين وطعامهم الغصة وطعامهم الضريع وشرابهم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يطوفون بينها وبين حميم آن أي متناهي في الحرارة يدخل في النار والحميم بالقرب من النار فيقول أخرجوني من النار أريد أن أشرب فتأخذه الملائكة إلى الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن أي بين النار وبين الحميم يأخذون إلى الحميم فيقول أرجعوني إلى النار يرجعونه إلى النار يقول أرجعوني إلى الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إذا قرب الإناء إلى وجهه ليشرب سقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يصل إلى فمه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم بعد ذلك فشاربون عليه من الحميم من الماء الساخن فشاربون شرب الهيم الإبل العطشى هذا نزلهم يوم الدين إنها ترمي بشرر كالقصر شرر جهنم الشرار الوحدة كأنها قلعة كأنها جمالة صفر الصفر هنا بمعنى السواد كأنها إبل سوداء من الذي يطيق النار ومن الذي يتحملها لباسهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم سرابيله من قطران وتغشى وجوههم النار والقطران النحاس الذي وضع في النار حتى احمر يلبسونه أهل النار عذابهم أليم والعذاب الذي يغشاهم كثير من ذلك وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد قال ابن عباس أما وعزة الله ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ما بربطوهن عشان يقول ما يقوم جارين لا والذي نفسي بيده ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ولكن أراد أن يذلهم ولذلك تجد الحديث عن السرابيل وعن الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وذلك كما قال ابن عباس مع عظم خلق البشر وكثرة عدد أهل النار بالرغم من أن أهل النار كثر والواحد منهم عظيم الخلقة ويدخل النار والنار كلما قال الله لها يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار رجله على الأرض على النار فينزوي بعضها على بعض تقول قط قط أي كفاني النار لو أردت أن تعرف عظمها الشمس والقمر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران يوم القيامة في النار الشمس يوم القيامة في النار والقمر مكوران أي صاروا في شكل مكور كورهم الله ثوران داخل النار نار عظيمة ولكن بالرغم من عظم خلق أهل النار الملائكة يأخذون من يريدون إلقاءه في النار من رجله ومن رأسه قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام زول ما بين مقعده ما بين مكة والمدينة درس كجبل أحد الدرس الواحد ده الملائكة بمسكوه من راسه كدعي قالوا أهل مكة قالوا بيقدروا على 19 ملك قالوا نحن بنكفيكم شر أبو جهل قال لهم أتعصد علي أنا براي بقضيكم قال لهم وقت 19 قال لهم هين لكن ربنا ختم الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن هي إلا ذكرى للبشر ولذلك فيؤخذ بالنواصي والأقدام لما يؤخذوا بالنواصي والأقدام تكاد السلسلة الفقرية أن تنكسر تظن أن يفعل بها فاقرة فاقرة أي السلسلة الفقرية لما يمسكوا كده يقول ظهري منكسر الليلة يمسكوا كده الملائكة يمسكوا من راسه ومن كرعه بيكو بردة يمسكوا الملك كده بس داري يرمي في النار يقول الليلة ظهري منكسر تظن أن يفعل بها فاقرة وبعد ذلك ابن عباس قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوا. قال الواحد بنجر اللحمة بدخل اللحمة في حديدة ويقلب الحديدة في النار. الملائكة بجيبوا الحديدة بيدخلها في رأس الزول ويخرجها من دبره فينتظم في سلك الحديدة كما تنتظم اللحمة فيقلب الملك بعضهم في النار هكذا يقلبون في النار كده. وأنت إذا رأيت هذا العذاب وهذا العقاب الذي لم يكن ضرب من الخيال، إن النار تعجز الألسنة أحيانا عن وصفها والعقول والأذهان عن إدراكها، ولكن ما حدث القرآن إلا بحقائق، وما كان كلام رب العالمين أساطير أو ضرب من الخيال، إنها حقائق سوف تكون يوم القيامة بكل ما أعد الله لأهل النار من العذاب. ولكن ليس هذا هو المهم، فأهل النار عذابهم كثير وألوان العذاب عندهم كبير. فإذا كان الزقوم طعام الأثيم شجر في النار، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ لو ورقة واحدة من شجرة الزقوم وقعت في الأرض، الأرض تنتهي كلها بما فيها، لا تصلح بعد ذلك لا لزرع ولا لسكن بشر، فكيف بمن تكون طعامهم؟ النار ما أكثر بكاء أهل النار فيها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن أهل النار كما جاء في الحديث يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء ولو أرسلت فيها السفن لجرت. الدم اللي بيطلعه أهل النار من عيون بكى خدته فوق سفينة يمشي السفينة تمشي. والله نحن غافلون عما أعد لنا وعما أعد الله لأهل النار. السخانة التي الآن في الصيف، هذه الأيام سخانة شديدة، هذا نفس جهنم، نفس جهنم، الدنيا كلها سخين 3 شهور سخانة، بس ده نفس واحد جهنم يتنفسه 3 شهور الناس يسخن. الأمر أكبر مما يتصور ويتخيل كثير من الناس، لكن الأهم كيف ننجو من النار، وما هي الأسباب التي تدخل الناس النار. أول شيء لينجو الإنسان من النار: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لينجو الإنسان من النار عليه أن يعرف الصفات التي تدخل الناس النار. أول شيء الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كانوا يسوون بين الخالق والمخلوق، فيعتقدون في البشر ما لا يعتقد من العظمة والإجلال والتوحيد والخضوع إلا لله الواحد الديان. فبذلك بدلا من أن يكونوا عبيدا لله صاروا عبيدا للعبيد وعبيدا للبشر، هذا يدخل النار ولا شك. والكفر والتكذيب أعدت للكافرين تدخل النار. عدم القيام بالتكاليف الشرعية، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. التكذيب والعدم القيام بالشرائع والتكاليف الشرعية. ثالثا مما يدخل النار صنفان من أهل النار لم أرهما. دي الناس نار، في ناس نار عديل، عشان تقولوا بيسمع النار دي ويخاف كده عذاب، والموية والنار تغلي والزول جلده يقع في النار ويتعذب ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. بيسمع كم ده يقول النار دي حقة الكفار دين. لكن صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، والرجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده بجيب النار، اللي بجيب النار كثير ربنا اتكلم عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، عتل غليظ يعني كلام ناشف وزول جاف، عتل جواز، جواز كلام سيء مستكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: خمسة من أهل النار، فذكر البخل في النار، أي زول بخيل بيمشي النار، والكذب في النار، والشنظير، والحديث في صحيح مسلم، والشنظير في النار. والشنظير لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ليفسر الكلمة، فسرها بنفسه، قال: الفحاش، الشنظير الفحاش. الشنظير كلام كعب ولسانه كله فيه سوء، وكل كلام بتاع بتاع بتاع بتاع الفاظ يعني قبيحة، تكلم كلام فارغ وألفاظ سيئة. الفحاش الشنظير في النار، هذا من هذا مما يدخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. مما يدخل النار الخيانة، وردت في الحديث الذي في صحيح مسلم هذا في الخمسة: والخائن الذي قال يألو جهدا يسعى بالليل والنهار من أجل أن يجد خيانة في مالك أو أهلك، يصاحب الولد عشان أخته، ويجي خاش البيت عامل فيها صاحب ناس البيت وهو قاصد البيت القاعدة في البيت، ده خاين. الخاين ده مش النار طوالي. القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. القتل يدخل الناس النار، أكل الربا يدخل الناس النار، ذكر الله أنها تدخل النار، وكثير من الصفات التي تدخل الناس النار يفعلها الناس. دخلت امرأة النار في هرة، في ناس دخلوا النار في هرة في كنيسة، يعني شوف الظلم ده بودي زور كيف النار في هرة. وقيس على ذلك كثير من الأمور التي تدخل النار. دخلت امرأة الناس النار في هرة، حدث إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الظلم يفضي إلى النار. وكثير من الصفات ده أول شيء بدخل النار، تبعد من الأشياء اللي بدخل النار. داير ما تمشي النار دي، أبعد من الأشياء اللي بدخل النار. وقع الأشياء اللي بتجي منها، الصدقة تنجي من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، الصدقة بتبعد من النار. الصوم: من صام يوما في سبيل الله، الحديث البخاري، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصوم جنة، أن يقيك من النار، الصوم يبعد من النار. ثم لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، كما في صحيح مسلم. البكاء من خشية الله ينجي من النار لا شك. قتل الكافر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار أبدا. كان لحكتك تتلق زور كافر بيستحق الكتب هو في النار، انت الله تدخلك النار حتى المستحق النار تدخلك، ما بلي مقبولة سوا. الحديث في صحيح مسلم: لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار أبدا، ما بلي مهم، هذا ينجي من النار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه كثير من الأشياء التي تنجي من النار. نسأل الله أن ينجينا من النار، نسأل الله تعالى أن ينجينا من حرها ومن زمهريرها ومن حميمها ومن عذابها ومن خذيها ومن ذلها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، وما للظالمين من أنصار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، لقد استبنتم الطريق واتضح لكم السبيل النار وأهوالها وما فيها من الحر. وحرنا الآن التي نحن فيها الآن في هذه اللحظة لا نكاد نطيقها، فكيف نطيق نارا يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام؟ 70,000 زمام يعني مقبض، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى لا تتفلت. أما وإنها لو تفلت لأكلت أهل الموقف جميعهم، إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم. النار ترى وتتكلم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، يربطوهن ويرموه في محلات ضيقة من النار. يا أخي هذه نار كبيرة، كبيرة هذه النار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لم يترك القرآن شيء، فصل النار، تحدث عن لباس أهلها، عن شرابهم، عن طعامهم، عن حالهم، عن خزيهم، عن ما هم فيه من الألم، عن انتهار الملائكة لهم، عن لظى، عن الحطمة، عن الجحيم، عن السعير، عن صقر، عن الهاوية. حدث القرآن عن كل النار من أجل أن يخاف الناس، ذلك يخوف الله به عباده. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ثم بين القرآن السبل المنجية والطرق الكافية لمن أراد أن يفر من النار وأن يبتعد عنها. النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة كذلك. ما تشوف النار دي بعيدة، كلمة واحدة بتدخلك النار، رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة ممكن تدخلك النار. أحفظ نفسك كويس، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. أخطشي ناس بألسنة وناس بفروجهم، أعوذ بالله، الزنات. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخوانا كان ده واضح، لأن شهوة الفرج لا يحتملها كثير من الناس، بل قد تجد الإنسان حافظ وتقي وأي شيء، لكن عندما تأتي الشهوة يعمى ويصم ويفعل وهو لا يدري، شيء عجيب. وشهوة اللسان، لأن الكلام شهوة، مجرد أن زول يتكلم شهوة، أزول ممكن يجنب مع ناس يستلم المجلس براء حتى في أي حاجة، يفتح الكورة طوال ينضم، الفن ينضمه، السياسة يتكلمه، القرار 93 500,000 يتكلمه، يتكلم في الدين ينطه، يجيفه. الناس كلها بيسكتوا، الكلام ده شهوة، ما بده يتكلم منه الكلام ذاته لأنه مشاور رغبته، ذوق صاحبه خطر. أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. من ضمن لي ما بين فقيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ولذلك هذا الإنسان أن يخوف نفسه بهذه النار. كان السلف يضع أحد أصبعه على السراج في الفانوس ثم يسحبها، يقول يا نفس يا رديئة لا تحتملين نار السراج، أتحتملين نار الله التي قال تعالى وقودها الناس والحجارة؟ نار بل وقودها الناس والحجارة، من وقودها الشمس. الشمس جوا النار، الشمس دي مش حارة؟ ربنا مشير دخل جوا النار. الشمس ذاته قالوا بيساوي الدنيا، قالوا كم مرة ما عارف، قالوا الشمس بيساوي الأرض 100 مليون مرة ولا كم ما عارف. الشمس دي ذاته خلي الأرض، الشمس والناس في الأرض من الكفار المجرمين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأكثر أهل النار من النساء، أكثر أهل النار من النساء، لقلة الإيمان وللتبرج وللعصيان ولقلة الدين ولقلة العقل ولسرعة التقليد، يقلد ساكت في الفاجرات وفي الساقطات، أعوذ بالله. النار تعجز الألسنة عن وصفها والعقول عن إدراكها. لا أملك إلا أن أقول سائل الرب جل جلاله في علاه أن يقينا وإياكم شر النار وحرها. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم أنت تعلم أنه لا قبل ولا طاقة لنا بهذه النار. اللهم إن هذا الحر مع انقطاع الكهرباء يا رب العالمين قد أثقلنا وأتعبنا يا رب العالمين لا نطيقه. اللهم يا إلهنا، اللهم لا تقربنا من النار ولا تجعلنا ممن يسمع حثيثها يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار ويوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم نجنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا سيدنا، لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك. اللهم نجنا يا رب العالمين، اللهم نجنا من النار يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.